إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، في زمن الهوان والانكسار، وعندما تحيط المصائب والنكبات بالمسلمين ويتسلط عليهم أعداؤهم من كفار ومنافقين، فإن الواجب على المسلم في مثل هذه الأحوال أن يعتني بصلاح قلبه ورباطة جأشه وثباته على دينه وقوته في الحق، لئلا يزيغ مع الزائغين ويهلك مع الهالكين. وإن مما يعين على ثبات القلب وسلامته من الفتنة وصبره على البلاء مطالعة أخبار الثابتين على الحق المستسلمين لأمر الله وحكمه، الراضين بقضائه وقدره، المقرين بعلمه وحكمته، الموقنين بوعده ونصره. فإن سير هؤلاء الرجال تدفع المسلم إلى التأسي بهم في ثباتهم ويقينهم. وكم في تاريخ الأمة، معاشر المسلمين، كم في تاريخها من رجال واجهوا المحن والبلايا بالثبات والصبر واليقين بوعد الله جل وعلا ونصره، حتى وافتهم المنايا وهم لم يبدلوا دينهم أو يرتكسوا على أعقابهم. حالهم كحال الصالحين من أتباع النبيين والمرسلين الذين حكى القرآن قصصهم، وأمر الله جل وعلا بالتأسي بهم في ثباتهم وصبرهم. وإن كان المؤمنون يحزنون لما أصاب الأمة المسلمة من الضعف والمهانة ومن تسلط الكافرين عليها وشماتة المنافقين بها، فإن هذا الحزن قد أصاب خيار هذه الأمة، ولكنه ما فت في عضدهم ولا وهن عزيمتهم ولا أضعفهم عن القيام بحق الله عليهم من الإيمان والدعوة. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولما توقف الصحابة رضي الله عنهم عن مقاتلة المشركين في أحد بعدما سمعوا الصارخ يصيح بأن محمدا قد قتل، عاتبهم الله جل وعلا وعذلهم على فرارهم وتركهم القتال، فقال سبحانه جل وعلا يخاطبهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الإخوة المؤمنون، في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة وقعت حادثة لجمع من خيار الصحابة وقرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لقوا فيها حتفهم لقوا فيها ربهم وهم ثابتون على دينهم موقنون بوعد ربهم لهم. إنهم جمع من الصحابة بلغوا 70 صحابيا، كانوا من زهاد الصحابة ومن خيار المسلمين وفضلائهم. كان الصحابة يسمونهم القراء لكثرة قراءتهم للقرآن وتهجدهم به في الليل. كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ويضعون الماء في المسجد للمسلمين ويطعمون فقراء الصحابة من طيب كسبهم. جرت عليهم محنة عظيمة وابتلاء كبير، وغدر بهم المشركون فثبتوا على دينهم حتى لقوا الله جل وعلا غير مبدلين ولا مغيرين. وملخص خبرهم كما جاء في الأحاديث أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى أن يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك ويتبعوا أمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال: أنا جار لهم أن يعرض لهم أحد. فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار شببا يسمون القراء، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي، فلما نزلوا ببئر معونة عسكروا بها وسرحوا ظهرهم، وبعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه عدو الله، وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه وراء الدم قال: حرام، فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سليم فأجابته نصية ونعم وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل الصحابة حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، أي حمل من أرض المعركة جريحا، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطيرة تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عدو الله بن الطفيل ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. أيها المسلمون، هذه الفاجعة التي نزلت بالصحابة وفقدوا فيها 70 رجلا من خيارهم كانت بعد أحد بثلاثة أشهر، فعظم الخطب على المسلمين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأثر لمقتل القراء 70 حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، أي حزن، على شيء ما وجد عليهم، فقد كان عددهم يوازي عدد قتل أحد، وإضافة إلى أنهم كانوا من القراء العباد، وقد قتلوا غدرا وغيلا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم شهرا كاملا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر مقتل أصحابه وغدر بني سليم بهم قنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني نحيان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه الإمام أبو داود. ومن هذا معاشر الإخوة، أخذ العلماء مشروعية القنوت في النوازل والدعاء على الكفرة المحاربين الذين اشتد أذاهم بالمؤمنين، فاللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وأطيعوه، واثبتوا على دينكم حتى تلقوا ربكم، ففي ذلك النجاة من عذاب الآخرة والفوز بالنعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. قال الله جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الإخوة المؤمنون، التاريخ يتجدد، وما أشبه الليلة بالبارحة وحادثة بئر معونة التي كانت في السنة الرابعة من الهجرة ما هي إلا مثالاً واحداً من عشرات الأمثلة التي تكشف عن مسلسل الغدر والخيانة الذي يمارسه أعداء الله مع المؤمنين بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. نعم إخوتي، بئر معونة ما هي إلا حلقة من حلقات المكر والعداء الذي انطوت عليه قلوب الكافرين على المؤمنين، وهي شواهد واقعية تصدق الآيات القرآنية التي عمي عنها كثير من بني جلدتنا، فأحسنوا الظن بأعدائهم وانخدعوا ببهرج قولهم وزيف شعاراتهم. إن العالم الغربي الصليبي الكافر اليوم بمؤسساته الدولية ومنظماته العالمية يرفع شعار الحرية والتعايش السلمي، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، بين أن شواهد الواقع تثبت في كل يوم كذب هذه الشعارات وأنها شعارات جوفاء لا حقيقة تحتها. فها هم المسلمون في أراكان الجريحة يحرقون ويبالون على مسمع ومرأى من العالم، وها هم إخواننا في غزة يرمون بالصواريخ ويقتلون على أيدي أخبث وأجمل خلق الله. وحيثما اتجهت إلى قطر ويممت وجهك شطر مصر فإنك تجد جرحا بل جراحا للمسلمين تنزف، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هؤلاء الساسة الذين يرفعون شعار السلم ومكافحة الإرهاب هم أنفسهم صانع الإرهاب العالمي ودهاقنته، وبضاعة العنف والتطرف هم منفقوها ومروجوها، والتعايش السلمي وحقوق الإنسان ما هي إلا حقن تخدير للشعوب الضعيفة المقهورة من أجل الهيمنة عليها ومسحها عقائديا وأخلاقيا. أيها المسلمون، في صبيحة يوم الجمعة المنصرم تناقلت وسائل الإعلام خبر المذبحة البشعة والجريمة النكراء التي قام بها أحد الإرهابيين السفاحين، ولا يستبعد حسب ما تم نشره وتداوله أن يكون هذا العمل الإرهابي بإيعاز من جهات ومنظمات إرهابية صليبية أو يهودية. قام هذا السفاح أخزاه الله، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه أن ينتقم منه شر انتقام باستهداف جماعة من المسلمين وهم يؤدون صلاة الجمعة في إحدى مساجد في إحدى مساجد دولة نيوزيلندا الواقعة في أستراليا، في مشهد مرعب أيها الإخوة، وبطريقة وحشية بشعة اقتحم هذا السفاح بيتا من بيوت الله وأفرغ في المصلين حقده الدفين، فلقي 50 منهم حتفهم وأصيب منهم عشرات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل قتلهم في الشهداء وأن يشفي مرضاهم إنه سميع الدعاء. أيها المسلمون، إن خيط الربط بين حادثة نيوزيلندا وسرية بئر معونة هو الغدر، ففي سرية بئر معونة غدر بالقراء 70 الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الحق المبين. وفي حادثة نيوزيلندا غدر بالثلة المؤمنة التي أقبلت على ربها ساجدة راكعة، فإذا بالأيادي الغادرة الآثمة تمتد إليهم غير آبهة بحرمة الزمان والمكان. إنهما حادثتان مختلفتان ولكن عنوانهما واحد، وهو الكيد والعداء للمسلمين. إن في كل من الحادثتين معاشر الإخوة رسالة إلى كل مسلم مهزوم أو منافق موتور المغرور، بأن هؤلاء القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن هذه الرسالة ينبغي أن يعيها كل مؤمن بالله، خاصة في هذا الزمان الذي استرخصت فيه دماء المسلمين، وهي لعمري من أبلغ الدروس التي تنطوي عليها حادثة بئر معونة وحادثة نيوزيلندا، وهو أن الحادثتان تبينان بجلاء حقيقة الكفار والمشركين وشدة عداوتهم للمؤمنين وغدرهم بهم حينما تسنح فرصة للغدر. أيها الإخوة، إنما يتعرض له المسلمون المستضعفون من تقتيل وإبادة لهو ابتلاء للأمة جمعاء، كل على حسب حاله. وأقل الواجب معاشر الإخوة هو الشعور بما يقاسيه إخواننا في الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر مطلوب ومتعين، وهو من أعمال القلوب ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية. وذلك أن شعور المسلم وإحساسه بآلام إخوانه عمل صالح يثاب عليه الثواب الجزيل. ثم الدعاء معاشر الفضلاء، الدعاء للمستضعفين بالفرج والنجاة، فإنه من أعظم وسائل نصرهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين ويقول: اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. وعلى الأمة جمعاء، لا سيما في ظل هذه الأزمات الخالقة التي تعصف بأمة الإسلام، أن تعود إلى ربها وتحاسب نفسها وتصدق في سيرها إلى الله، لأن التباكي على مآسي المسلمين وجراحاتهم دون إصلاح للنفس ومجاهدة على التوبة الصادقة لا يمكن أن يستجلب نصرا ولا يعيد أثرا. ما لي ألوم زماني كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم أو أدعي أبدا أني البريء، وما حملت في النفس إلا سقطة لمني، أنا الملوم فعهد الله أحمله وليس يحمله غيري من الأمم. اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب، ويا مفرج الكروب، ويا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نسألك لإخواننا في غزة النصر والإعانة. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة النصر والإعانة، اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة النصر والإعانة. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. ربنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، ربنا من يسمع بكاء الأطفال إلا أنت، ومن يجيب نداء النساء إلا أنت. اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا. اللهم نفس كربهم ويسر أمرهم، وفرج همهم، واخذل أعداءهم، إنك سميع مجيب. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.